سيأتي الواجب والمندوب والمباح والمحظور. والمكروه والصحيح والباطل. في الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به ولا يعتد به. ثم والفقه أخص من العلم. إذن فيما تقدم تكلمنا الإمام رحمه الله على تفسير الأصل. شنو الأصل؟ فسرناه لغة، وتكلم على تفسير الفرعي عاود لغة، والمناسبة اللي تكلم على الفرعي باش يكمل التفسير ديال الأصل. أما الأصل ما عنده علاقة، الفرع ما عنده علاقة، وإنما باش يزيد يوضح تفسير الأصل، لأن الأصل ما ينبني عليه غيره، الفرع ما ينبني عليه غيره، هذاك يزيد التوضيح هذا. ثم فسر الإمام رحمه الله الفقه الجزء الثاني، لأن فسر الجزء الأول الأصول وفسر الجزء الثاني الأصل. وما يتكلم الأصول ما شرحش الجمع، لا شرح المفرد، لأن المفرد هو الأصل الجمع، لأن لا شرحنا المفرد عن عقلنا الجمع. وفي السر الفقه إلا أن الفقه ما فسروش بالمعنى اللغوي، فسروا بالمعنى الاصطلاحي، العلوم الأحكام الشرعية العملية إلى آخره. الآن مش يتكلم الإمام رحمه الله على الأحكام، هذيك الأحكام اللي جات لك العلم بالأحكام غير شرح الأحكام، ولهذا كان الأحكام اللي هنايا هذه الأحكام اللي هنا للعهد، أي الأحكام المعهودة أي المتقدمة. هذه غادي يسمى الإظهار في محل إضمار، الإضاحة للمبتدئ، يعني هي هذيك الأحكام، هي هذه، هذيك هو العلم والأحكام أي الشرعية، هي هذه. هو كيخص يقول وهي، لأن يعني محل الضمير، ولكن قال الأحكام هذا زيادة في التوضيح للمبتدئ. فالأحكام هي المذكورة في قول الإمام رحمه الله العلم بالأحكام. إذا الإمام غيفسر الأحكام، الأحكام غيفسر أولا الشارح رحمه الله يعددها ويفسرها، باش يعمل لك ثلاثة جوج التفسيرات بالعد والحد. العد هي هذه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، واش يسمى هذا العد. ثم شو يقول في الواجب كذا، في المندوب كذا، في المكروه كذا. فالإمام رحمه الله تعرض لتفسير الأحكام، شحال التفسيرات عطاها؟ جوج، بالعد والحد. العد يحس بالك بحال يحكم لك، يحسب لك أسماء الإشارة شحال، والضمائر شحال، والموصولات شحال، كذلك نحسب لك بأن سبعة. ثم فسرها تفسيرا، الواجب كذا وكذا وكذا وكذا، هذا هو خلاصة الدرس. تلقى بأن واحد جزء مسمي الواجب ومسمي كذا، تاهي مثلا قل ذك بين ألقابها وأسماء، بين عددها وأسماءها، جوج الحاجات، بين أعدادها بأنها سبعة، وبين أسماءها، وبين حقائقها، شحال هذه؟ ثلاثة، عددها وأسماءها وحقائقها، عددها سبعة، أسماءها الواجب والمندوب، حقائقها هي اللي قلنا كذا كذا كذا كذا، شحال؟ لا، عددها، ألقابها، حقائقها. وعندنا حنايا الفقه، الفقه الذي يسمى الفرع، هذا اللي قلنا فيما تقدم العلم بالأحكام الشرعية العملية يسمى هذا، هذا هو الفرع. هذا الفرع هذا يبنى على الأصول، فرع يبنى على الأصول، معرفة الأحكام الشرعية هذا فرع، علاش مبني؟ على الأصول، على الأصل. هذا الأصل هذا فيه أربعة الدعائم. الفرع يبنى على أصول أربعة وعلى دعائم أربعة. على الدعامة الأولى الحكم، والدعامة الثانية الدليل، والدعامة الرابعة وجه الدلالة، والثالثة والرابعة المستدل. شحال هذا؟ أربعة. هذا هي الأصول. كل فقه في ما كان شي فقه يتبنى على هذا، معنى ما يمكنش الفقه يستغنى عن هذا الأربعة، معنى لا يستغنى عن هذا الأربعة. فالفقه شكون هو؟ قول الأحكام الشرعية، معنى العلم والأحكام الشرعية، هذا هو الفقه. هو الفقه معنى تعلم الصلاة واجبة، النية واجبة، الوتر مندوب، الزكاة في مال الصبي واجبة، الزكاة كذا، هذا هو الفقه، هذه هي الفروع. هي الفروع هنا، هذا الفقه، هذا الفروع سيتبنى على أربعة، يتبنى على الأحكام وعلى الأدلة وعلى وجه الدلالة وعلى المستدل. علاش يتبنى على الأحكام؟ لأن أنا في الفعل المكلف خصني نثبت الحكم الشرعي، نقول مثلا الصلاة واجبة والوتر مندوب، أولا إذن باش نثبت أنا الحكم الشرعي خاصني ندرس أصول الفقه باش نعرف الحكم الشرعي شكون هو، باش نعرف الأحكام الشرعية باش ننزلها في الفعل المكلف. فأحكام الشرعية ما لها هذه مضروفة تضرب في فعل المكلف، فالفعل المكلف هو الوعاء للأحكام، فعل المكلف وعاء وضرب للأحكام، هذه الأحكام غننزلها في فعل المكلف. إذن خصني نعرف أن هذه الأحكام ثاني، هذه الأحكام مي ماشي نجيبها، خصني نجيبها، مي المصدر ديالها، المنبع ديالها، مي غنخوضها، خصني الأدلة، الأحكام تؤخذ من الأدلة. خصني مثلا هذه الأحكام، هذه الأدلة هذه ماشي في درجة واحدة تتفاوت، خصني نفهم وجه الدلالة، لأن يعني الأدلة ظنية خصني نرجع ونشوف واش غنعمل، لأن يعني كاين الدليل قد يكون حقيقة، يبدأ المجاز يكون مفهوم يكون مطلق مقيد مطلق، خصني نعرف وجه الدلالة باش نعرف ننزل الحكم، خصني نعرف وجه الدلالة. نعم. والدلالة هي ديك الطريقة المرجحات وكذا وكذا. شحال هذا؟ ثلاثة. شكون غينزل هذا الشيء هذا؟ المستدل. هذا أربعة، هذه الدعائم الأصول. فإذا فعل المكلف هو الفقه، علمه الفقهي هو الفرع يبنى على هذا الدائم الأمر. المصنف بدأ بالدعي بالدعامة الأولى. شو الدعامة الأولى؟ الأحكام. هذه الأحكام هذه فيها نوعان، كاين اللي يكون عنده الخطاب التكليفي، وكاين اللي يكون عنده الخطاب الوضعي. الأحكام اللي غيتعرض المصنف تنقسم إلى قسمين، شنو اللي يكون؟ تجي نفهمو هادشي اللي نقول لكم كتسوى، هذا يعمل خلاصة، الحمد لله التيسع عمل خلاصة، من عنده واحد الخلاصة لا تستفد منها، لا تستعن بها. قول أنا ما مشي شحال مشي العقل، أنا اللي قلت من العقل شي عليه، واش أنا اللي قلت مشي العقل أنا العقل شي عليه. إذا أنت تستعن بالكتابة، تستعن بالكتابة وراجع وداك الشيء دير البركة. إذا هنايا هاد الأحكام في الفقه شي يسمى هو الفرع، هذا الفرع هذا خصو يتبنى، يتبنى على هاد اللي قلنا على هاد الدعائم الأربعة. الدعائم هي الأصول، علاش نقولوا الأصول؟ الأصول الفقه، أي فقه يبنى عليها. الأصول خصها تكون أربعة، ضروري خصها تكون أربعة، معنى لابد من الأحكام الشرعية اللي نحطوها في فعل المكلف، وباش ننزلوها خصنا الدليل الشرعي، وخصنا نبينوا واش الدلالة، وشكون غينزل؟ لابد من المستدل، لابد هذا أربعة هذه المسائل. ثم هاد الأحكام الشرعية شنو الحكم هنا؟ ماشي الحكم العقلي، ماشي الحكم العادي، وإنما الحكم الشرعي، لأن يعني الإمام قائم فيما تقدم شنو قال؟ قال في قول الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ماشي الأحكام العقلية، معنى الأحكام اللي خدم في الفقه هي الأحكام الشرعية، معنى في الفقه ما يخدمش الحكم العقلي وما يخدمش الحكم العادي، وإنما يخدم الحكم الشرعي. لابد من هذا؟ لابد. الحكم الشرعي ما يجي على حسب المصدر، والحكم العقلي يجيب على حسب المصدر، والحكم العادي يجيب على المصدر. شوف المصدر شنو هو، اذا كان المصدر عادي قول حكم عادي، اذا كان المصدر شرعي قول شرعي، اذا كان المصدر لغوي قول لغوي. شوف المصدر الحكم، معنى المنبع ميجا هذا شنو اللي يكون هنا؟ هنايا الادله الشرعيه، اذا الحكم شرعي، اذا الحكم شرعي، هذا الحكم الشرعي هو اللي قلنا او يقال في جمع الجوامع خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، بحيث هذا هو الحكم الشرعي. هنا لماذا نسب إلى الشرعي؟ لأن مصدره الشرعي، أي ما جاء من الشرع، لأنه خطاب الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف. هذا الحكم الشرعي بمعنى الحكم مأخوذ من المنعي، مين ماخذ مادة الحكمة فيها مانع؟ هذه المادة هذه كل على الصدور على المانع. على الصدور على المانع لأن الحاكم الذي يحكم راه منع المكلف من التفريط. قال له وائيا حكم عليه بالصلاة إذا منعه من صكها، حكم عليه بوجوب الزكاة منعه من صكها، حرام حكم عليه بحرمة الزكاة منعه من فعلها، وهكذا. إذا المادة الحكم فيها المنع، ولهذا القاضي الحاكم راه مانع. والحكمة الدبة فهي مانع الدبة من الشهور والفرق، فإذا المادة على الصدور مانع. فالحكمة شو فيها؟ الحكمة شو فيها؟ يعني المنع الإنسان من السفاه والطيش، فاللي عنده الحكمة ما يكونش عنده الطيش أو السفاه. فإذا المادة دائما تدور على المنع. هذا الحكم هذا فيه تكليفي وفيه وضعي. تكليفي اللي يتعلق بالمكلف، هذاك اللي يتعلق بالمكلف يقولوا له تكليفي، الخطاب التكليفي يتعلق بالمكلف، الذي يربط بالمكلف يقال له تكليفي، معنى يربط بالإنسان اللي توفقت فيه شعور العاقل البالغ أكذا كذا كذا، معنى ما يتربطش بالصبي، ما يتربطش بالدبة، ما يتربطش بالجمادات، يتربط بالمكلف. شغل يقولوا له هذا؟ هذا الخطاب التكليفي، حكم تكليفي، خطاب تكليفي. هذا فيه ستة، هذا نعملو فيه ستة، نعملو فيه الواجب، ونعملو فيه المندوب، ونعملو فيه الحرام، ونعملو فيه المكروه، ونعملو فيه خلاف الأولى، ونعملو فيه المباح. هنا يقول خطاب التكليفي، خطاب التكليفي يتنوع إلى ستة أنواع. شنو فيه؟ الواجب والمندوب والحرام والمكروه والخلاف الأولى والإباحة. هذا الستة في خطاب التكليف، وهذا الستة يكون عند المتأخرين. أما المتقدمين ما يعملوش ستة، يعملوا خمسة، إلا أن عندهم ديك الكراهة يعملوها في مراتب، يعملوا فيها مرتبتان، معنى شديدة وخفيفة. هذيك هي اللي عند الجمهور، خلاف الأولى هي الخفيفة، والشديدة هي الكراهة الشديدة، هي الكراهة المعروفة، هي زي التسمية، سيأتي البيان هذا الشيء. هذا هو القسم الأول، خطاب التكليف. خطاب التكليف شحال فيه الأقسام؟ ستة. الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، خلاف الأولى، المباح. عندنا خطاب الوضعي. خطاب الوضعي يرجع لهذه الكلمة الوضع. شوف وضع، وضع ماشي تكليف، رجع الوضع. شنو وضعت كذا؟ أي جعلته علامة على كذا. وضع الله كذا أي جعلها علامة على كذا. مثلا وضع دخول الوقت علامة على وجوب الصلاة، وضع الطهارة علامة على صحة الصلاة، وضع ملك النصاب علامة على وجوب الزكاة، وضع البلوغ علامة على وجوب التكليف، وضع وضع وضع إلى آخره. هذه تسمى خطاب الوضعي. علاش؟ لأن فيه ذي كلمة الوضع أي الجعل، أي أن الله جعل كذا علامة، معنى الله يربط من هذا ويربط من هذا، معنى يربط وجوب الصلاة بكذا وصحة الصلاة بكذا ووجوب كذا بكذا. هذا كربط بهذين، هذا هو خطاب الوضعي. هذا خطاب الوضعي ثلاثة يكون باتفاق، السبب والشرط والمانع ما فيه ماشي النزاع، معنى هي من خطاب الوضعي هذا. والمصنف ما تكلمش على هذه الثلاثة هنا، ولكن الشرح ديالنا راه ذكر هذا الثلاثة باتفاق العلماء. شنو يسمى خطاب الوضعي؟ ثلاثة: السبب، الشرط، المانع. اثنان فيهما الخلاف، هي الصحة والفساد. كاين العلماء يقولوا هو من خطاب الوضعي، كاين العلماء يقولوا احكام عقلية. هذا كاين العلماء يقول لك سيدي هذا خطاب وضعي، وكاين العلماء شنو يقولوا؟ حكم عقلي. شنو خطاب الوضعي بالنسبة للصحة والفساد؟ كاين الخطاب الوضعي كاين يقول عقل، حكم عقلي ماشي خطاب تكليفي. ما احنا ما فيش واحد يقول خطاب تكليفي تما، وإنما هو عقل أو وضعي أو عقل صافي. بالنسبة للرخصة والعزيمة فيهما خلاف، واش هما من خطاب الوضعي أو من خطاب التكليفي؟ كاين العلماء اللي يعملوا من خطاب التكليفي، كاين العلماء يخرجوا، وهما في الحقيقة لهما اعتباران، معنى من واحد الجهة يكون خطاب وضعي وواحد خطاب تكليفي. هذه هي خلاصة خطاب الوضعي. إذا خطاب الوضعي شحال فيه؟ سبعة. ف الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأسباب والشروط والموانع. هذه السبعة؟ نعم. سبعة. إذا سبعة وستة هي 11 للأفعال، هي 11 للأحكام. المصنف ما تكلمش عليها كاملة، المصنف تكلم على السبعة، تكلم على الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. شحال هادو؟ خمسة. هادم خمسة من خطاب التكليف، والصحيح والفسيح والباطل من خطاب الوضعي بناء على أنه من خطاب الوضعي. فالمصنف أحاط بكل شيء ولم يحيط. أذكر أربعة. أذكر القسم الأول خطاب التكليف، شحال كان فيه؟ خمسة. وذكر الصحيح والباطل على أنهما من خطاب الوضعي، شحال؟ جوج. جوج صافي. إذن هي سبعة. والمصنف هذا اللي يقولوا الإمام الحرمين اللي يسمى معدود من المتقدمين، ولهذا ما ذكرش ستة، ما ذكرش خلاف الأولى كغير المكره، اللي يسمى هذا مشى على مذهب المتقدمين، ما مشيش على مذهب المتأخر. المتأخر بحال اللي مشى ابن السبكي جمع الجوامع، فهم هذا؟ هاد الأحكام اللي هنايا، الأحكام هذه خصنا نميزو، الأحكام اللي كان عندنا فيما تقدم قول المصنف رحمه الله والفقه العلم بالأحكام، شنو كان البيان ديالها؟ النسب التامة. النسب التامة هنا لا، ماشي نسب، هنا تصوراتها. الأحكام هنا صوالي فيما تقدم كان النسب التامة، هنا واش النسب التامة أو تصورها؟ تصورها. لأن الإمام رحمه الله تعرض في الواجب وكذا وفي كذا، هذا التصور ديالها. الفقه فيما تقدم الفقه كاين واضح ولا؟ الكلام إذا تعرض تما في التعريف الفقهي، الأحكام شنو النظرة اللي كان فيها؟ النسب التامة. كيف النسب التامة؟ النسب التامة كان هكذا، شوف النية والوجوب. إذن إثبات الوجوب إلى النية، هذه النسب التامة. الوتر مندوب، إثبات الندبية للوتر، تسمى هذاك البحث في الفقه، الفقه يثبت هذا. أما هنا لا، إحنا ما نثبتوش هذه، هنا صور للواجب، صور للمندوب، صور لكذا، صور لي باش نعرفو، أنا ما نعرفوش يصوروا لي. أما تسمى بعد تصوره في باب الفقه يكون صور عندنا، أما هنا لا، هنا عاد صوروا لي، واضح؟ إذا هذا التصور. قال الإمام: فالفقه العلم بالواجب والمندوب. هذه العبارة فالفقه العلم بالواجب والمندوب، واش العبارة صحيحة على ظاهرها؟ قولوا، وصحيحة على ظاهرها؟ شنو اسمك؟ منسى؟ منسى ولا؟ هذه العبارة على ظاهرها صحيحة ولا؟ ها؟ علاش؟ لأن الفقه ماشي العلم بالواجبي، العلم بالنسب التامة، لأن هنا خصها تكون على حد في موضع شنو؟ العلم بمتعلق الواجبي، عارف المتعلق ماشي الواجب، لأن الواجب هو ما طلبه شرع طلبا جازما. الفقه ما نعرفوش ما نبحثش فيها ولا، لأن هنايا العلم بالواجبي معنى العلم بتصورها وبإدراك حقائقها. واش الفقه يبحث على هذا؟ الفقه يبحث على تعلقها بفعل المكلف، إثباتها لفعل المكلف. إذن العبارة هنا على حذف مضاف. الإمام الشافعي عوض العلم بالواجب، واش قال فيها؟ قال: العلم بثبوت الواجب لشيء، أي واجب لظهر أنه ليس الواجب حكما بل هو متعلق بالوجوب كما عرفت. قال فين؟ فالفقه تفرع على قوله، قال في تعريفه: حيث قال مفهوم منقسم المعرفة والعلم في جثته في العلم. المهم الشارع تعرض هذه ما كاينش الجواب ديالها هو هذا. فإذا هنا العلم بالواجب ماشي هو الفقه، لأن هنا معنى الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، المندوب ما طلبه غير جازم، هذا هو. واش هذا هو الفقه؟ إثبات هذا لهذا، إثبات الوجوب لكذا، إثبات الندب لكذا، إثبات الصحة لكذا، هذا كله فعل، هذا مش هو هذا. فإذا تسمى العبارة على حذف موضع، معنى فالعلم بمتعلق الواجبي، بمتعلق الصحة، بمتعلق المحظور، بمتعلق بمتعلق، هذا على حذف موضع. ثم الإمام رحمه الله الحاشية ذكرت ما بقي عليه، شنو بقي عليه؟ السبب، السبب هذا التعريف دياله، ما يلزم من وجوده وجود ولازم من عدمه العدم لذاته كالزوال إلى آخره، هذا المثال التعريف، ما يلزم من وجوده الوجود وما يلزم من عدمه العدم، شو يسمى؟ السبب، الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا شو يسمى؟ الشرط، المانع هو قال كدخول الوقت، في الحقيقة دخول الوقت هو السبب، هذا مثال السبب. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالحيض فإنه مانع. هذا كذا تعالى. بالنسبة للسبب لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم لذاته، إذا وجد وجد وإذا عدم عدم، معنى إذا كان الذاكة كاين الحلية، ما كانش الذاكة كاين الحرمية، كاين دخول الوقت وجوب الصلاة، ما كانش دخول الوقت ما كانش وجوب الصلاة، هذا ما شاء. معنى إذا وجد كذا وجد كذا، معنى إذا وجد السبب وجد المسبب، إذا فقد السبب فقد المسبب، هذا معنى ديالها. الشرط لا، الشرط إذا عدم عاد يتسادم، أما إذا وجد ما يلزمش، معنى إذا عدمت الطهارة الصلاة ما كايناش، ولكن إذا وجدت الطهارة ما يلزمش الصلاة، يقدر يكون الوقت ما كاينش. المانع العكس، إذا وجد المانع شنو؟ شنو ترتب عليه العدم، معنى إذا كان الحيض الصلاة ما كاينش، ولكن إذا المانع ما كاينش يلزم الصلاة؟ لا ما يلزمش، يقدر الوقت ما كاينش. فإذا المانع باش يأثر؟ قول بالوجود، بالوجود بطرف الوجودي ماشي بطرف العدمي، والشرط باش يأثر بطرف العدم، والسبب يأثر بطرفين، فالسبب يؤثر بطرف الوجود وطرف العدم، والشرط يؤثر بطرف العدم، والمانع يؤثر بطرف الوجود. انا سأل حاجه ماشي يقول لك لاندو شنو مثلا السبب شنو هو؟ هو الذاكة مثلا شبعت المعنى غدوها، هذا الوجود. اذا المعزه حلال كولا ما ذبحناهاش جافت، الذاكة ما كاينش، مالو ما فيها حرام. إذا بالوجود أثر وبالعدم أثر، معنى بالوجود أثر الإباحة وبالعدم أثر الحرمة، هذا بالنسبة للسبب، ما يلزم وجوده وجود لذاته وما يلزم العدم عدم لذاته. واخا بالنسبة للشرط، الشرط لا ما كانش يكون الأثر، معنى ما كانش الوضوء أصلا ما كاينش، وإذا كان الوضوء ما يلزمش يكون الصلاة، يقدر الوقت باقي ما كاينش أو شي حاجة أخرى. المانع باش يأثر، ما يلزم من وجوده الوجود، لا ما يلزم من وجوده العدم، إذا كان هو راه العدم، معنى كاين الحيض والنفاس أصلا وصية ما كايناش، ولكن ما كاينش الحيض ما كاينش النفاس ما يلزمش الصلاة، يلزم هذا معنى هاد ثلاثة التعالي. فالفقه العلم بالواجب والمندوب، أي بمتعلق تعلق الواجب، الفقه هو المعرفة بالأحكام الشرعية، إني سبتسمى هذه ماشي إني سبتسمى لا أنا التصور، ولهذا خصنا نعملوا حذف في موضع. فالمصنف رحمه الله لما عرف لما عدد صار يعرف لك، إذا عدد ولقب جوج الحاجات ولا معنى العدد والتلقيب، قال أي بأن هذا الفعل واجب وهذا المندوب واجب وهذا مباح وهكذا إلى الآخر، وهكذا مثل هذا القول، القول السبعة، وأن اللحم متعون كل تسمية مباحون، وأن البيضة حرام، وأن التبيلة كذا كذا، تسمية الصلاة مكروهون إلى آخر، إلى آخر الأمثلة. إذا الأمثلة اللي جاب الشارع أمثلة صحيحة؟ لا صحيح. علاش؟ لأن الشارع جاب العلم بمتعلق الحكم ماشي بالحكم، لأنها أمثلة ذي شنو هذه؟ متعلق الحكم. ثم قال فالواجب، صار الإمام رحمه الله الآن يبين لك الحقائق، معنى يبين لك هذه المسائل اللي ذكرها سبعة، شو التفسير؟ نفسرها لك، حنا قلنا الكلام وفسرنا الكلام، كلامنا لفظ مفيد وكسر، كذلك هذا ماشي فسر؟ ماشي فسر. إلا أن نعم؟ فين السبب؟ لا لا كان يعرف الفرقة الصوت هذا تسمى عرف الفرقة. مثلا تعرف الفرق شنو خص يكون الاحكام فيه تصديقيه ما يكونش هذا تسمى تصور الفرق. كان الامام واحد ما يصور لك الفرقه ماشي كان يذكر لك تصديق الاحكام لا يصور لك الفرقه دابا الان يصور لك الاحكام فيما تقدم صور لك الفرقه لا صور لك الفرقه الان يصور لك الاحكام وكان هذا لان ما يصور لك الفرقه وذكر فيه الحكم هذا الحكم اصلا نعرفه باش يصح للتعريف او لا كان قائلا قال الامام المصنف رحمه الله فقد عرفت لنا الفقه بالحكم وما هو هذا الحكم قال الحكم كذا ولا لا او لا هذا ليصح اجزاء التعريف لان ماذا يشترط في اجزاء التعريف تكون معروفه او لا مثلا انا ماشي نعرف الانسان باش نعرفه بالحيوان خاصني نكون عارف الحيوان عارف الناطق ممكن ليش أنا نعرف الإنسان والحيوان ما نعرفوش والناطق ما نعرفوش أولا كذلك إذا بغيت أنا نعرف الفقه خاصني نعرفه بالأحكام الأحكام خاصني نعرفها إحنا ما عرفناش قال لك أنا مش نشرح لك صافي هذا واحد السؤال اللي تطرح هنا كأن قائل قال للمصنف قد عرفت لنا الفقه باش بالأحكام هذه الأحكام إحنا ما عرفناهاش قال أنا غنقول لك الواجب كذا وكذا وكذا هي الأحكام فهم اذا الموضوع ماشي ما فيهش تخطيط ولا حاجه سليم اولا باقي تسمى شي حاجه قال فالواجب فالواجب ماشي بدا الامام رحمه الله يفسره الواجب هو الفرض عند الجمهور متردفان كيف كيف صافي الواجب هو الفرض والفرض هو الواجب كيف كيف ما يقال فيه الواجب يقال له الفرض شنو يقولوا في الواجب المصنف اعطى له واحد التعريف هنا بالاثر ماشي التعريف الحقيقي تعريف للامام المصنف تعريف بالاثر اي تعريف بالحكم ماشي تعريف حقيقي التعريف الحقيقي ديالو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما هذاك التعريف بالواجب الصح ما تعريف الواجب بالصح طلبا جازما معنى ذي طلب فعله والطلب جازم معنى يطلب منك أن تصلي الظهر وطلبا جازما ويطلب منك أن تزكي وطلبا جازما ويطلب منك الحج وطلبا جازما هذا الطلب الجازم سواء كان بالدليل الظني أو بالدليل القطعي كيف كيف قولوا كيف كيف لا فرق بين الدليل القطعي ولا بالدليل الظني معنى لا فرق بين القرآن اللي هو متواتر ولا بالسنة المتواترة ولا بخبر الأحد احنا غنثبتوه فاش ما كاين هذا يقول الواجب هذا حقيقة الواجب حقيقة إذن حقيقة الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما ثبت بالدليل القطعي كبالقرآن والسنة أو بالأخبار الأحادية إحنا ما عندنا غير في الدليل إحنا تبعين الواجب هذا الواجب هذا ما نخذه نخذه في المعنى اللغوي من ثابت أي وجب ثبت وبأي طريق ثبت معنا غير إحنا سواء ثبت بالدليل القطعي او ثبت بالدليل اذا الواجب شنو معناه اللغوي لا قول شي الساقط قول الثابت قلط شيء وانا قلت لك الثابت وتقول لي الساقط تسمع شنو نقول لك نقول الساقط ماشي ديك الهضره اللي قلت انا نسي راه ماشي هما ماشي متصادفين واش الساقط والثابت متصادفين لا كاين مستنفي يقول لي ماشي متصادفين هما هذاك وحده وهذه وحده اذا الواجب اصطلاحا شنو هو ما طلب الشرع فعله ماشي تركه فعله طلبا جازما هذه المادة هذه للواجب مما غنقضوها من ثلاثة وجب ثلاثة وجبت له الجنة اثبت له الجنة هذا سوء كان ثبت بالدليل القطعي بالدليل القطعي واخا الفرض حاله الفرض هو شان قلوا فيه ما طلبه الشرع طلبا جازما سوء فرض بالقرآن أو فرض بالسنة أحدية كيف كيف ما هو الفرض ما طلبه الشرع طلبا جازما طلبا جازما سواء كان بالكتاب أو السنة كيف كيف ما نأخذ كلمة الفرض من تقدير فرضه قدره معنى الشرع قدرها سواء قدره عن الدليل القطعي أو الدليل ما نأخذ كلمة الفرض من التقدير إذن على هذا المبدأ يكون فرض من قدره ووجب من ثلاثة. واضح؟ واضح. هذا المذهب الجمهور. فمذهب الجمهور عندهم الفرض والواجب مترادفان إلا في باب الحج. في باب الحج لا، عندهم الفرض بحده والواجب بحده. علاش؟ لأن عندهم في الحج الفرض لا ينجرر الدم والواجب ينجرر الدم. هذاك مصطلح في كتاب الحج، ماشي دائما. في كتاب الحج يقول الفرض لا ينجرر والواجب ينجرر. هذا اصطلاح في كتاب الحج ماشي دائما. واضح؟ واضح. كاين اللي يقول الواجب بحده والفرض بحده، اللي فرق بينهما. هذا مذهب الحنفي اللي فرق بين الفرض والواجب. شي يقولوا هذاك الفرض ما طلبه الشارع طلبا جازما بالأدلة القطعية، كتاب السنة المتواترة. والواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما بالأدلة الظنية. إذا في يكون تفريقة بين القطعي والظني. اللي يكون عنده الدليل القطعي يقول له الفرض، واللي يكون عنده الدليل الواجب. هنا دي رجعوا للمعنى اللغوي باش نقولوا الفرض دابا القطع، فرض قطع باش يناسب ذاك الشيء اللي يقولوهما، وذيك واجب باش نقولوا سقط باش يناسب سقط عن درج العلم باش يناسب. اذا الاخذ الجمهور واش هو الاخذ الشافعي الحنفية؟ ها مثلا اخذ الجمهور فرض مين؟ قطع. قطع. والحنفية قطع. قطع ماشي يقول قطع. وواجب عند الجمهور ما يدي ثبت، وعند الحنفية سقط، واجبت جنوبها سقطت. من ناحية الوجوب ديال العمل، واش كاين شي ثمرة ديال العمل؟ واش كاين شي ثمرة ديال الخلاف ضدها؟ قولوا مثلا الواجب من ناحية خصني نعمل ولا ما عملتش يكون آثم كيف كيف؟ كيف كيف لا فرق، معنى يجب علي أن نعمل. كاين شي ثمرة ديال الخلاف، ولكن باب العلم، واش يجب أن نقطع ولا نقطع؟ معنى يجب العلم والعمل أو العلم فقط؟ الحنفية في باب الفرض يجب العلم والعمل، وفي باب الواجب يجب العمل لا العلم، لأن الحاجة ظنية لا يجب فيها العلم. هنا ظهرنا الفرق ولا معنا ظهر الفرق في العقيدة في الاعتقاد. أما من ناحية العمل كيف كيف كيف كيف، وإذا تقدر تظهر جزئيات مثلا هذه بطل ما يبطل شيء هذا كذا بحال هذا تقدر نقول. هذا التعريف ديال ديال ديال ديال دل الواجب أو لا ديال الفرض من ناحية الحقيقة. من ناحية الحد شنو هو؟ ما طلبه الشارع طلبا جازما. دي يمكننا نعملوا واحد التعريف رسمي، معنا بالرسم بالعلامة. التعريف بالرسم يكون بالعلامة. شنو؟ ما يمدح فاعله ويذم تاركه. معنى اللي يقوم بالفرض ماله؟ يمدح الفاعل ويذم التارك. معنى اللي صلى الضوء يمدح واللي ترك الضوء هذا هو لا. هذا تعريف، ولكن التعريف الرسمي هذا بالخاص. اي لا، من خاصية الواجب، شوف من خاصية الواجب ان الفاعل يمدح وان التارك يذم. هذا التعريف بأي طريقة قوله هذا رسمة، هذا التعريف بالخاصية. معنى من خاصية الواجب أنه يمدح الفاعل ويذم التارك. الأثر الحكم دياله، الحكم دياله هو اللي تعرض للإمام رحمه الله. من حيث وصفه بالوجوب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا يسمى الحكم. هذا معنى الواجب. إذا كان واجبا ما هي الأثرات المرتبة عليه؟ مثلا الثواب على الفعل والعقاب على الترك. معنى صلاة الظهر فعلت عندي الثواب، تركت عندي العقاب، الزكاة فعلتها عندي الثواب، تركتها عندي العقاب. إلا أن الثواب خصنا نربطه تفضلي، معنى الله تفضل واستحقاق منك أو لا تفضل. العقاب عدل، العقاب يكون عدل، أن الله عاقبك عدل. يمكن يعفو عنك، يمكن يعفو عنك، يمكن يسمح لك، يمكن يسمح لك. صافي هذا هو. هنا فعله معنى فعل الصلاة، فعل الزكاة. هنا هذا فعل الصلاة وفعل الزكاة، واش كاين شي إشكال هنا؟ قول السي شنو اسمك؟ حمزة. واش كاين شي إشكال في هذه العبادة؟ فعل الصلاة، فعل الزكاة، فعل الحج، أو ما كاينش الإشكال هناك؟ شوشة عبد الله والسحلال يمشي عبد الله يمشي في عبد الله قيت مازال في القرايه هو يجي يقول نقصنا نعملو كذا هو يلعب علينا يقول طلبة ما ديال الدموشي ما ديال الخضروشي هو يلعب كيفاش يقول طلبة خصهم يجلسوا كذا ويجلسوا كذا ويجلسوا كذا هو يلعب يعمل اللي يبغى ماشي الذي امرنا بالالتزام داخل الكورس هو الاول ها ما بقاش في الورق ما بقاش الورق لا سوقا قال هنا واش كاين شي اشكال في هذه العباره ولا ما كاينش فعل الصلاة فعل هو اعتقاد وجوبي لا لا فعل الصلاة ما هنا اعتقاد ما والو انا فعلت الصلاة واش كاين شي اشكال في العبارة لان الصلاة فعل المكلف وهذا فعل المكلف اضافة شيء الى نفسه هذا الاضافة معنى الصلاة هي فعل المكلف والزكاة فعل المكلف والحج فعل المكلف وانت ضفت الفعل للفعل معنى اذا اضافة شيء الى نفسه هذا هو الإشكال ما أنا على اعتقاد الأولو شنو الإشكال بالعبارة قولوا إضافة الشيء إلى نفسه فين إضافة الشيء لأن محل الفقه شنو هو فعل المكلف فعل المكلف هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فإذا به ضيف سهمة بس غنزولوا هذا الإشكال غنعملوا الفعل الأول بمعنى التأثير والفعل الثاني أثره غنعملوا مثلا الفعل الأول لتأثيري أنا الصلاة أثر نتيجة أثر الفعل الأول أيوة مثلا انا تاثير معنا باشط ان نعمل شنو وجدت وجدت الصلاه باشط شنو وجدت الزكاه اذا الزكاه اثر والحج اثر والصيام اثر وفعلي انا تاثيري اذا كاين فرق بيناتهم نعم اذا الاول شنو غيكون تاثير والثاني اثر لا بغيت تقول الاولي هو اللي يقولوا الفعل بمعنى المصدر والثاني الفعل بمعنى الاثر بمعنى الحاصل الفعل اللي هو شو يسمى؟ بمعنى المصدر شنو المعنى المصدري؟ قول السي محمد لا المعنى المصدري شنو التفسير ديالها؟ المصدر بالمعنى المصدري الفعل بالمعنى المصدري يقولوا لا يظهر ولا يقطع شنو إذا لا يظهر ولا يقطع؟ واش هو الجن؟ هو اقتران القدرة الحادثة بالمخلوق هذيك اللي كنقولوا الكسب ديال الله ديك اقتران القدره الحادثه هذاك المعنى اللي ما يشوفوش الناس انه يشوفوا غير الاثر ديالو فالمعنى المصدري اقتران القدره الحادثه بالمقدور هذا اقتران القدره الحادثه بالمقدور هذا هو المعنى المصدري هذا يخلقه الله ها لا ما يخلقوش الله انا امر اعتباري مع ماشي وجودي هذا الله يخلق اصله ماشي هذاك الاقتران اللي يخلقوش لان هذاك هو اللي فيه التكليف هو هذا لان الله يخلق فعل المكلف معنى الاثر الصلاه والزكاه والصيام هذاك الاقتران هذاك معنى الاعتبار يتعلق به القدر والقدره ما يتعلقش لان القدره تتعلق بالموجود ماشي بالاعتبارات ثم قال الامام رحمه الله ويعاقب على تركه ويكفي صدق العقاب وجوده لواحد هنا الامام بغى يدفع واحد الاشكال شنو الاشكال فين الاشكال اللي كاين مثلا اذا ترك الواجب يعاقب اذا ربما انتهى من العقاب لا قال لك لا الامام رحمه الله اجاب عنه بهذا الجواب قال لك يكفي مثلا 100 الناس تركوا يعاقب الله ليسمى الله عاقب معنى اللي قال ماشي يكون كان ولم يعاقب 99 عاقب واحد كافي هذا احد الاجوبه داخل الاجوبه هذا يمكن يتخلف هذا استحقاق معنى فلان يستحق يلزم المباشره للفعل يلزم العقاب ولا ما يلزمش وهذا جوج الاجوبه اما نقولوا بان يعاقب واحد من 100 واخا ما يعرفش يقول شيء او لا نقول ذلك يستحق معنى جزاؤه هو هذا يمكن يطبق الفعل ويمكن ما يلزمش يطبق يلزم يطبق ما يلزمش هذا قل ويجوده لواحدين مع العفو ويجوز ان يرد ويترتب هذا الجواب الثاني يريد جوج الاجوبه هنا معنى يريد ويترتب العقاب كما عبر به غيره فلا ينافي العفو معنى يمكن يدخل العفو ولهذا يقول الانسان باش يدخل النار معنى باش يعاقب على الذنب. يقول لك سيدي عنده شروط، من الشروط خصو يكون عنده كبيره، معنى اذا الصغيره مولاها ما يدخلش الى النار، لان الصغيره لا تكفر من الشنا بالكبائر. مثلا انا عمري ما عملت الكبيره، عملت غير الصغيره، يدخل النار، لان اللي يدخل النار هي الكبائر، لان ان تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم. اذا اجتنبت الكبائر الصغيره مشات، معنى اذا صاحب الصغيره لا يدخل النار. هذه واحده خصو اذا يكون عنده الكبائر، اما اذا ما عندوش الكبائر يلزم النار ولا ما يلزمش؟ واحده. ثم هذيك الكبيره خصو يكون ما تابشي، اما اذا ثبت التوبه لا، خصو يكون ما عفاش عن الله، اما اذا عفى الله ما يدخلش. خصو يكون ما جاتش الشفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم، اما اذا جاءت الشفاعه ما يدخلش. اذا لابد خصها تكون شروط باش يدخل النار. فلا ينافي العفو، هذا ما يتعلق بالاول. الثاني والمندوب، اذا مش قال الامام رحمه الله المندوب، وهذا الواجب شكون اللي يثبته؟ شكون اللي يثبت الواجب؟ الواجب اللي يثبته الاوامر التي تدل على الوجوب، مثلا فعل الامر، فعل المضارع اللي مقوم باللام، اسم الفعل، المصدر النائب عن الفعل. هذه المسائل هي اللي اذا ثبت الواجب، هذه المسائل نثبت بها الواجب. الان باش نتكلم على المندوب. المندوب تسمى يقول من باب الحث والايصال، المندوب اليه معنى السي محمد من باب الحث والايصال. إذا حدثنا جر وجر، هذا حذف، وشنو وصلنا؟ وين نتحدث إذا كيف غنوصلو؟ أنت حذفت تم؟ مي حذفت تم ولا معنى الإيصال؟ أولا السي عبد كيفاش؟ حذف الإيصال؟ أنا حذف الجر وإيصال. إذا عندنا المندوب إليه حذف إلى، هذه حذف، هذا الحذف إلى، هو الضم المستتر في المندوب. إذا المندوب فيه الضم المستتر، هو ذي هي هذاك اللي كان مجرورا صار نائب عن الفاعل. المندوب إليه، المندوب إليه، إليه هي النائب عن الفاعل. دابا النائب عن الفاعل مجرور، جا مجرور، هنا حذفنا هذا إلى، هذا غيستتر. هذه اللي يقولوا للناس من باب الحث والايصال. اذا كلمه المندوب لنطقت بها راه المندوب اليه. اذا معنى المندوب اليه الصلاه بالوتر شنو هي؟ المندوب اليها، ماشي المندوب، المندوب هو انت، والوتر مندوب اليه، معنى انت مطلوب للوتر. باش نفرقوا بين المندوب والمندوب اليه، شكون المندوب؟ انت. والصلاة بالوتر شنو اسمها؟ معنى الله طلبك لصلاة الوتر، فأنت مطلوب والوتر مندوب إليه. فإذا هنايا واش نتكلموا على الإنسان ولا نتكلموا على الفعل المكلف؟ قولوا. إذا كنا نتكلموا على الفعل المكلف خاص يكون المندوب إليه مش المندوب. أنت السي أمر. إذا كنا نتكلموا على فعل المكلف ماشي المندوب، والمندوب هو المكلف، هو اللي يصدر منه. كيف العبارة خاصة تكون؟ المندوب إليه. إذا صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام شوال، العمرة، هذا مندوب إليها، معنى الناس مطلوبين يعملوا ذلك الشيء. المندوب أنت، ولكن الفعل ديالك مندوب إليه، ولهذا قال الإمام رحمه الله على الحذف والإيصال. هذا المندوب إليه كاين ألفاظ ترادفه، كاين المستحب، كاين المتطوع، كاين السنة. يعني يمكن نقول المندوب، ويمكن نقول المستحب، ويمكن نقول التطوع، والسنه، كيف الفاظ مترادفه. ولكن كاين اللي يفرق، شنو اللي يفرق؟ كاين اللي يقول سيدي السنه هي اللي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، المستحب النبي فعله ولكن ما داومش عليه. التطوع لا تختار انت من عندك، ولكن يكون الاصول ديالو خدامه. مثلا انا قلت ماشي نقرا قد في النهار، قلت انا ماشي نصدق كذا كذا في النهار، انا ماشي نصل كل نهار نعمل كذا، عملت انا واحد الضوء شي شي شي ترتيب، معنى هذاك الترتيب ما عملوش النبي. قلت انا نهار الخميس ماشي يكون عندي كذا كذا، ونهار الجمعه يكون عندي كذا، هذا الترتيب اللي عملته هذا اللي يسمى تطوع، الاصول ديالو مشروعه. نعم مشروع. انت اللي تعمل هذا. مثلا في حال اللي زنت على نفسك ماشي الزام شرعي، لزمت قلت انا دائما غنذكر الله قد قد في الصباح ونعمل قد قد في العشيه مثل بحال هذه العباره ونصلي على رسول الله كذا كذا او نقرا القران قد قد. هذا الشيء يقولون الناس هذا يقولون التطوع. هذه العباره اللي تسمى التطوع. ثم المندوب، المندوب شي يشمل هذا الشيء كامل، المندوب اللي يشمل هذه كامل. فالتطوع يقال له المندوب والمستحب يقال له المندوب و التطوع يقال المندوب ويزيد المرغب فيه والإحسان والأولى والنافع والمستحب والاستحسان إلى آخره. هذه كلها أسماء. شكون هذا المندوب؟ شكون حقيقته؟ الحدية؟ ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، حيد له غير جازم. قبيل جازم بدل له دخلت تما غير صافي. سواء ثبت بالقرآن أو السنة كيف ما ثبت، المصادر ديالو ما يهمكش، يهمك المصادر وما يهمكش. لا يهم. هذا من ناحية الحقيقة، من ناحية الفعل. من ناحية الخاصية شنو هو؟ مالو؟ لا هذه الآثار. الخاصية يمدح فاعله ولا يذم التالي. معنى اللي فعل المندوبة مالو؟ ولكن اللي تركه لا يذم. فالمندوب يمدح الفاعل ولا يذم التالي. هذا من ناحية الخاصية. من ناحية الأثر إذا فعلته وإذا تركته لا يعاقب. يمكن يكون تسمى شي لو لا يمكن يكون لو ليتك يمكن الإنسان يلوم علاش ما تصليش الفجر علاش ما تصليش الواد يمكن يكون تسمى اللوم. اللوم مكذب. محل ذلك ما لم يكن فيه الشعيرة. اما اذا كان الشعر يعاقب عليه السلطان العقاب يكون هذاك نظرا للشاعر الاذان او صلاه الجماعه على قول انها سنه يكون العقاب السلطان خارج هو ولات من الشعائر واخا هي في نفس الامر تكون سنه ولكن يقدر يكون فيها العقاب السلطان يعاقب عليها. علاش يعاقب عليها؟ لانها صارت من الشعائر. هذا المندوب. المباح. المباح من حيث وصفه بالاباحه إذن الإباحة المباح. إذا المباح يقال له الجائز ويقال له الحلال إلى آخره. قل إذا هذا مباح هذا حلال هذا جائز هذا يقال له المباح. هذا المباح من مأخذ؟ من باحة الدار، من توسعة الدار. مثلا الدار هي هذه يكون عنده واحد الغريصة بين دار، هذا شيء يقول له؟ قولوا شيء يقول له؟ الباحة. الباحة اللي يسمى توسعة. هذا المعنى هذا هو يقولون المباح، معنى الأمر واسع فيه. الأمر واسع فيه معنى كاين شي ثواب عقاب كاين شي عقاب ما كاين والو. إذا التسمية اللغوية تطابق المعنى الاصطلاحي، وهذا الشيء اللي لقيناه كامل يكون يطابق المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي. فإذا هو مأخوذ من باحة الدار أي من التوسعة. شنو يكون هو الحقيقة ديالو؟ الحدية؟ لا ماشي الحدية هذه، لأن هذا الشيء اللي هنا ذكر الآثار الإمام المصنف عرض بالآثار. شنو الحقيقة الحدية؟ ما خير الشارع. ما تقولش ما طلب، لأن ما فيش الطلب، هو فيه التخير. ما فيش الاقتضاء، لأن المباح لا يطلب. شي طلب؟ ما عندناش الطلب. شنو الشرع خير؟ ما خير الشارع فيه. هذاك ما خير الشارع هذا هو المباح. لأن الاقتضاء يكون طلب، هذا ما عندناش الطلب. فالمباح من قبيل التقيير وليس من قبيل الاقتضاء. ما خير الشارع فيه. الخاصية ديالو شنو؟ لا يمدح ولا يذم، ما عندوش المدح، ما ذم ولا خذ. الأثر ديالو لا ثواب على فعله ولا عقب، ولكن من حيث هو. أما إذا كان وسيلة لشيء نقول قضية أخرى، هذيك اللي كنا على حكمه المقصود ديك الوقت. مثلا يقدر هو المباح وسيلة لشيء حرام، يعني حرام وسيلة لشيء مندوب، يقولي واجب مندوب إلى آخره. لا هو يقول من حيث هو، من حيث أنه مندوب أو من حيث أنه مباح. خصنا لابد من الحيثية. هذه الحيثية اللي عند الإمام هنايا شو من نوع الحيثية؟ لا مش الحيثية التقييد، مش الحيثية الإطلاق، حيثية التقييد. لأن كاين حيثية التقييد التعليل إطلاق، هذه حيثية التقييد. معنى المندوب يقيد من حيث أنه مندوب. هذه الحيثية هنا ماشي حيثية إطلاق أو تعليل، إنما حيث تقييد. نقص الإمام رحمه الله فيما يقول ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وباش غنستفادوه للاستفادة دياله الحاجه اللي يكون فيها اباحه احلى ذيك الامر الان بعد الحاضر من هنا نفهموا لا جناح عليكم احل الله لكم اباح لكم هذه العباره شنو غنفهموا منها الاباحه وما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه اي ما لا يتعلق منهما فعله ثواب ولا عقاب المحظور المحظور يعني شكون المحظور الممنوع لا لغه الممنوع والمحظور هنا شنو المحظور منه عاونيت لان الانسان محظور حنا ممنوع من كذا واش نخليوها هذاك ولا نعملوا الحذف الايصال عاونيت لان الزنا واش محظوره او محظوره منها الخمار واش محظور او محظور منه المحظور هو الانسان فالانسان ممنوع من كذا فهذه الافعال شنو غيكون فيها شنو غنعملوا فيها محظورا منها هيدا محظورا منها هيدا محظورا منها هي محظور الانسان محظور هي محظوره منها والحظر باظ حظر منع ماشي حذر بدل خاف لا هذا باظ هذا المحظور يمكن تقول المحرم يمكن نقول معصيه يمكن نقول الذنب نقول مسجور عنه متوعد عليه هذا كل شيء اسماء كلها صحيحه تقول هذا حرام هذا محظور منه هذا متوعد عليه هذا ذنب هذا خطيئه هذه معصيه هذه كل شيء صحيح كل شيء ما يسمع انت معصيه اذا عرف فيها العقاب هذا ذنب فيه العقاب هذا كذا هذه اسماء متعدده لمسمى واحد اسم واحد شنو الحقيقه هنايا الحقيقه الذاتيه ما طلب الشيء تركه كما كان طلب فرعه هذا طلب تركه احنا نعمل ما طلب تركه في تقصيد طلبا جازما هذا شنو التعريف ديالو الحقيقي اما بالخاصيه شنو ما يذم فاعله ويمدح تاركه هذيك الخاصيه الفعل الاثر ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه ولكن ما يثاب على تركه واش نخليوها ولا خصنا نزيدوا ولا شي قيد واش نخليوها ولا خصنا نزيدوا القيد قول السي محمد هذا يعاقب على تركه واش تخلي يثاب على تركه واش تخلي خصنا نزيد لها شي قيد نزيدوا لها قيد شنو تفضل امتثالا ماشي تفضل خصنا نزيدها امتثالا جاب الشرع خصنا نزيدها امتثالا علاش امتثالا قد الانسان يترك شرب الخمر لمرض ولخوف ولحياء ولضرار بحال هيدا اذا هنا ترك واش عنده شي ثواب لا ما عنده شي الامتثال خصك تقول امتثال انا امتثل هذا الترك هنا باش يكون عندك لا اذا معنى الانسان اذا ترك ما عنده شي النيه هنا يخرج من العبده نعم معنى ما عنده عقاب ما عنده والو هاني ولكن ثواب ما عندوش ثم شنو خصو يكون النيه لا بد لقاء الايمان الامتثال لا بد من هذا اذا متى يثاب ما يكون الفعل امتثال ايوا الا ان فعله يكون عنده العقاب من يفعل يكون عنده العقاب الواو ولا ما الواش حنا تبعين الفعل شربت الخمر عندك العقاب نويت ولا ما نويتش عندك غلط في النيه امتثلت واش الحرام يكون فيه الامتثال هنا تسرقته اذا نتصرف في الامتثال هنا اذا تسرقته خوفا او حياء او لا ضررا هنا ما عندك شيء ما عندك شيء ثواب ولكن اذا تسرقت امتثالا تقول الله عندك ثواب لهذا الامام رحمه الله زاد امتثالا لابد ومعنى كلمه امتثال انا امتثلت الصلاه معنى كلمه امتثلت الصلاه لا معنى كلمه امتثلت ها؟ معنى كلمة امتثلت قول السي فهم طوع يعني امتثلت عملت مثال معنى جبت النموذج قلت نوض تصلي مثلا مفهوم الصلاة كان ذهني دابا عملت المثال ها هو حصل معنى امتثلت أي جعلت للصلاة مثالا اي جعلت الصلاه نموذجا مثلا قضيه النظريه الحقيقه هذا معنى امتثال اذا معنى كلمه الامتثال جعلت مثالا للشيء معنى هذا الشيء ولا عنده مثال هذا معنى كلمه امتثال وهنا كلمه تركه هذه العباره تركه باش غنفسر تركه هنا باش يكون فيه الثواب والعقاب. شنو خصو يكون؟ خصو يدعم على الكاف، تصادم على الكاف، معنى كففت نفسي. فكلمه كففت نفسي هنا عمل، هنا باش لي يسمى عندي الفعل. انا معنى انا ما شربتش الزين، ما شربتش الخمر، ما شربتش الخمر تركتها. اذا باش يكون عندي انا الثواب شنو خصو يكون؟ كففت نفسي انت. وكففت نفسي هذا فعل من اعمال من افعال النفس. قولوا عليك ان عندنا احنا القاعده في جمع الجواب يقول لا تكليف الا بفعل. اذا تصقد يظهر لي انا ما تماشي الفعل هذي يظهر لا، لان انا عملت هيدا. لا اخي عملت هيدا على الجبت نفسك، هذاك الجبت على كف، لان باش نوافقوا هذه القاعده لا تكليف الا بفعلين. فاذا باب التصرف ماذا يكون فيه؟ يكون كف النفس. وكاين اقوال اخرى انتهى كذا كذا، او فعل ضدي ولا شي حاجه. المهم هذا القول مزيان. فعل التركي فعل التركي امتثالا. هنا هذا الحرم هذا على الجمهور. لمشينا على الحنفيه بحال دل واجب، كيف خصنا نعملوا هنايا؟ لمشينا على الحنفيه كيف خصنا نعملوا باش نعملوا التفريقه بين الواجب والفرضي، ونعملوا هنا التفريقه في الحرم كيف خصنا نعملوا؟ ها كيف غنعملوا باش نكون نوفقوا؟ مثلا هما تفرقوا في باب الواجب والفرضي، هنا بغينا نفرقوا كيف خصنا نعملوا؟ السي سمع عملنا في اللي عنده دليل قطعي من الفرض، واللي عمل الدليل الظني عمل الواجب. هنا الحرام شنو التسميه على الواجب؟ لا خصنا نعطي تسميه باش نميزو. معنا احنا ميزنا في الواجب هذاك قال دليل ظني، فرض دليل قطعي. شنو التمييز باش نميزو هنايا؟ حرام لذاته. حرام لذاته لا، غنحلو الكراهه التحريم والحرام باش نعملو هنا الحرام ونوقفو هذاك الدليل القطعي. كراهه التحريم باش نعملو كراهه التحريم. كراهه التحريم فيها الاثم، هذه كراهه التحريم فيها الاثم هذه، لان هذاك الدليل ديال الظني. مين عملوا كراهه التحريم يكون دليل ظني وفيها الاثم. نعم، لان قلنا التحريم كراهه التحريم، هذاك الدليل ظني واللي يكون فيه الاثم، وهذاك اللي يكون الحرام يكون الدليل القطعي. هذاك يكون يجب العلم والعمل، هنا اللي يكون يجب غير التركه العلم لانه دليل ظني، ولكن نعمل كراهه التحريم. الكراهه هذا نقول كراهه وصافي، نعمل كراهه باين هذا باين. هذا هو التفريق العامسي. وشكون اللي يدل على ان هذا حرام هذا حرام؟ هو الوعيد الشديد، النهي اذا اطلق، الاوامر اللي فيها داك الشيء، نفي الحليه. ما هنا غنعرفوا الحرام باش غنعرف انت هذا حرام. الله ينهي عنا ولا تقربوا الزنا، اش غنعرف انت؟ ما عرفت انت الحرام من هنا. مثلا حرمت الخمر، ما عرفت الحرام؟ لا ماشي من تمول، حرمت من مادة، من مادة عرفت، ماشي من غير الصوت عرفتها من حرمته. فاجتنبوه، ما عرفت انا من الامر، من الامر اللي شينا بالبعد. مثلا ظاهر البيعه، ما عرفت انا الحرام من الامر اللي يدل على التصاق، الامر يدل على التصاق. مثلا لا يحل لكم وان ترثوا النساء كرها، ما عرفت انا الحرمه. هذه الصياغه اللي يمكن لي نعرفها الحال، الحاجه اللي حرم نعرفها بهذا الشيء هذا. مثلا فيها النهي صيغه النهي، او فيها مده الحرام، او فيها الامر اللي يدل على التصاق. الامر اللي يقول لي ماشي نفعل، اللي يقول لي نصب وذا البيعه، او تسمى الوعيد الشديد، اللي فعل هذا فله كذا، فله ملعون فكذا، الوعيد الشديد. او نفهم مين من شنو قلت؟ نفي الحل، لا يحل كذا، شنو غنفهم؟ نفي الحل، هذاك الحرم. هنا واش كاين شي تفريقه بين الايجاب والوجوب والواجب؟ واش يمكننا نفرق بين الايجاب والواجب والوجوب؟ واش كاين شي تفريقه؟ شنو نقدروا نعرفوا؟ شنو هو؟ هو المقبري، لأن الإيجاب فيه الهمزة وحل مدة، الوجوب فيه واحد الواو، والواجب واحد الألف والواو باين. أولا السي محمد باين تفريقة، قل لي من ناحية الضبط تفريقة واضحة، ولكن هما مختلطة الحروف اللي هنا هي هي، الواو والجيم والباء هي هي. واش كاين تفريقة بيناتهم بين الإيجاب والوجوب والواجب؟ نقول إن الإجابة وصف للموجب، الموجب نفسه هو الذي أوجب، والوجوب هو وصف لنفس الفعل، والإجابة والوجوب والواجب. إذا فين الفعل؟ هو الصلاة. نعم هو الصلاة. إذا الصلاة يمكن نقول الوجوب أيضا فيها؟ لا، الواجب نقول الواجب الصلاة. هي الواجب. والوجوب نبغى نقوله؟ الفعل المكلف هو الذي وصف بالوجوب. وفين فعل المكلف؟ شنو هو؟ هو الذي طلب الموجب. لا وشخص لي فعل المكلف. متسلي باش نشوف الفعل المكلف. متسلي باش نشوف هنا فعل المكلف. عرف هذا الشيء اللي قلت لي واش هو هذا ولا لا؟ شنو قلت سالم غير؟ هي الواجب الفعل المكلف هو الإيجاب. الإيجاب الخطاب بالله. نعم. هذا خطاب الله الإيجاب. وصف الخطاب. الوجوب الآثار ديال الخطاب. الوجوب الآثار ديال الخطاب. الوجوب صفة للفعل. فعل المكلف اتصف نزل فيه الوجوب قل الواجب، فالواجب صفة لفعل المكلف، والإجاب فعل المكلف الله جل جلاله، الوجوب أثره، فالإجاب هذه صفة للخطاب، والوجوب الآثر دياله الآثر ديال الإجاب، والواجب هذيك الصفة لفعل المكلف، فعل المكلف هو اللي غنقولوا الواجب مثلا صلاة الزكاة صيام الحج، هذا المحظور، ثم يعاقب على فعله ويكفي، ويعاقب على فعله الكلام القبائل كيف كيف مزين الكلام القبائل هو هو شنو هو هو ما لو يعاقب على فعله كيف مزين باقي واش لابد يتمثل شيء إذا لا تسخن واحد كافي كيف أو جو آخر شنو هو نقول يا ترى تسابق ما لا ترى تسابق ما يلزمش الفعل ترى تسابع عليه والسحق ولكن يلزم التطبيق صافي هذا هو ثم قال الإمام رحمه الله والصحيح والصحيح والباطل من دون ما تكلمش على المكروه تبدو اسم الكراهة يثاب كيف كيف ما يقال فهذا يقال هنا شنو ذا الانبد طلب أو الشيء طلب غير جازم ذاتي غير جازم هنا يمدح على التصق ولا يذم على الفعل هنا في التصق الثواب وفي الفعل ما تمشي العقاب إلا أن في التصق الثواب امتثالا عوني لابد من امتثالا ثم قال والصحيح خليه يسمى الصحيح صحيح.